الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 19، البارحة قلنا 17 والخطأ كان من كريم، لأن سألنا كم فقال 17 وفي الحقيقة كان 18 واليوم 19. فوقفنا على مسألة المسح على الخفين، ومعلوم أن مسألة المسح على الخفين ليست من مسائل العقيدة، إنما هي من مسائل الفقه المحض، فهي تبحث في كتب الفقه وليس في كتب العقيدة. لكن يبقى الإشكال، لماذا أوردها العلماء في كتب العقيدة، كتب الاعتقاد؟ قالوا لأن فيه إيش؟ مخالفة الشيعة والخوارج، لأنهم لا يرون المسح على الخفين. فبما أن هذه الطوائف البدعية لا ترى المسح على الخفين، أدخل العلماء وأدرجوا مسألة المسح على الخفين في ماذا؟ في مسائل العقيدة للتمييز. ولا يعني هذا أنها من مسائل إيش؟ من مسائل الاعتقاد. كما أدخلوا مسائل الخلافة، هي مسائل الخلافة من مسائل الفقه، لكنهم أدخلوها أيضا لأن هناك من لا يرى تنصيب الإمام، هناك من لا يرى تنصيب الإمام كبعض الخوارج وغيرهم. ولذلك هذا إجماع من العلماء، ومعلوم أن من أنكر المسح هم من المبتدعة. فبما أنهم مبتدعة ينبغي أن تذكر هذه المسألة في ماذا؟ في المعتقد للتمييز، التمييز بين أهل السنة ومن ماذا؟ من المبتدعة كالرافضة والخوارج، لأنهم يقولون لا، المسح لا يصح فيه الحديث. وأجمع يقول الإمام النووي من يعتد به، لأن هناك إجماعات لا يعتد بها، هناك إجماعات واتفاقات ما ينبغي أن نعتد بها، وهناك إجماعات متفق عليها. يعني إجماع هنا المقصود به من الإجماعات المعتد بها، يعني معتد بها وين؟ في الإجماع في جواز المسح على الخفين سفرا وحضرا، صيفا وشتاء. إذا المسح على الخفين يعني من المسائل المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولكن الذي خالف في ذلك المبتدعة خالفوا في قضية المسح. وقد ورد في ذلك أحاديث متواترة على المسح على الخفين، لكن اختلفوا هل تواترها لفظي أم معنوي. ولذلك بعضهم قال بأنه تواترها لفظي، إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. يعني هناك أحاديث أخرى، أشياء أخرى وقع فيها التواتر، لكن هذه من المسائل المتفق عليها، والصحيح أنها من المسائل المتواترة تواترا لفظيا، وهذا من الأحاديث التي روته أيضا العشرة المبشرين بالجنة. وقد غلط من قال بأن العشرة لم تتفق إلا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، بل العشرة أيضا اتفقوا على أحاديث المسح على الخفين ورووا أحاديث المسح على الخفين. وإذا رجعتم إلى كتب الإجماع فتجدون أنهم أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على المسح على الخفين. والمالكية ليس عندهم المسح في زماننا، لأنهم يشترطون في ما يمسح أن يكون جلدا سميكا، وأن لا يكون مخرقا، وأن لا يكون يستطيع، حتى بلغ بعضهم قال يستطيع أن يمشي به مسافة تقصر فيها الصلاة، يعني ممكن يمشي بهذا الخف 80 كيلو. ولكن هذه مبالغة، لأن العلماء يقولون المسح على الخفين هل هي عزيمة أم رخصة؟ هي على الصحيح أنها رخصة، والرخص ما ينبغي أن تناط بالشروط، لأنها إذا أنيطت بالشروط صارت عزيمة. بينما الشروط التي وردت يعني عند المالكية في مختصر الخليل وفي كتب الفقه من هنا إلى خزرت، يعني شروط كبيرة جدا وكثيرة، فأصبحت هي إيش؟ أصبحت عزيمة وليست رخصة. واضح يا جماعة؟ هذه واحدة. كما اشترطوا إذا كان ممزقا ولو ثقبا صغيرا لا يجوز المسح عليه. بينما قال الأئمة من التابعين وغيرهم، منهم سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم، قال امسح عليهما ما تعلقتا في رجلك، ما تعلقتا برجلك امسح عليهما. فقال والمخرق؟ قال وما كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، خفاف الصحابة لم تكن إلا مخرقة. ذاك من هذا. وهناك طائفة أخرى تنكر المسح على الخفين كالخوارج والرافضة. ولذلك قال في حقيم بعض التابعين وهو إبراهيم النخعي وغيره، من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان، من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان. وطبعا كما قلنا لكم اختلفوا أيضا في المدة. والصحيح الحديث الذي سبق معنا في سنن أبي داود المسح على ماذا؟ التساخين، المسح على التساخين يعني كل ما يسخن يمسح عليه. فهذا فيه الرد على الشروط التي أنيطت بهذه الرخصة. واضح يا جماعة؟ بقي التحديد. المالكية عندهم المسح من غير تحديد، وذكروا آثارا سبق معنا بعضها، أن عمر بن الخطاب سأل أحد الصحابة متى وأنت تمسح؟ قال منذ أسبوع. قال أصبت السنة. وكذلك في الموطأ آثار. وكذلك المهم المالكية عندهم الإمام مالك يرى أن المسح من غير تحديد. والأحاديث الكثيرة أيضا المسافر والغير المسافر يمسح يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بليالية. وهناك أحاديث أخرى بدون تحديد، كيف يمكن الجمع بينها؟ كثير من العلماء وهو من اختيارات الشيخ الإسلام تيمية أيضا قال إذا كان الإنسان في سفر ويشق عليه نزع الخفين فهذا يترك الخفين حتى ولو كان أكثر من عشرة أيام من غير التحديد. قال أيضا إذا كان في الحضر، وطبعا الرجل تعب وكان أصيب بعرق أو شيء من هذا القبيل، فقال لا ينزعهما، يمسح عليهما وهذا يكفي. هذا من باب الأخذ بالرخصة، قال لأن هي أصلا من باب الأخذ بالرخصة. والصحيح القول بأنه الجمع بينهما هذا قول جيد، لكن من قال من غير تحديد نصوصه أيضا قوية، نصوصه أيضا قوية. فلذلك هذه هي الرخصة، الرخصة يحسنها الفقهاء، وأما التشديد يحسنه كل أحد، التشديد يحسنه كل أحد. ولذلك أنا قلت في النظم العقيدة الطحاوية وعندنا المسح على الخفين قر، يعني قر بمعنى ثبت، وعندنا المسح على الخفين قر إذ صح في الحضر ذاك والسفر، لأن هناك من قال يمسح في السفر دون الحضر، فقلت إذ صح في الحضر ذاك والسفر. وإنما أتى بهذه المسألة، لماذا أتى بها عقيدة؟ عقيدة كما حكاه النقلة، لأنه معاصر للرافضة وهي لفعل المسح، وهي لمن؟ وهي رافضة والخوارج، وهي لفعل المسح كانت رافضة، يعني كانوا يرفضون إيش؟ المسح الخفين. فلذلك قلت يعني أتى بها عقيدة، لماذا؟ كما حكاه النقلة، لأنه معاصر للرافضة، يعني الطحاوي معاصر للرافضة، لأنه معاصر للرافضة وهي لفعل المسح كانت رافضة. فإذا المسح على الخفين على الصحيح، حتى التساخين على الصحيح، لا كما يقول المالكية المسح عليه ماذا؟ المسح عليه رخصة وليست عزيمة. والقول بأنها عزيمة يعني رد عليه كثير من العلماء. فالمسح على الخفين يعني المالكية لا يرون التحديد، وهناك أحاديث أنها بدون تحديد كما سبق معنا في جامع الترمذي، وهناك أحاديث بالتحديد، المسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة، والجمع بينهما كما قلنا وهو من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا كان في السفر ويشق عليه نزع الخفين قالوا يمسح بدون تحديد، يمسح بدون تحديد. وأما قضية إذا كان ممزقا أو إذا كان كذا، يعني هذا كثير من التابعين يرى المسح عليهما، قال امسح عليهما ما تعلقتا برجلك. وآخر قال ماذا؟ قال ما كانت خفاف الصحابة إلا ممزقة. وأما من منع المنع كليا على أنه لا يوجد المسح كالرافضة يمسحون على الرجل، يمسحون على الرجل على قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فعلى كل لم يجمعوا بين الحديث والآية. كذلك يعني يقول في إبراهيم النخعي، عفوا إبراهيم النخعي يقول من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان، رغبة عنه فهو شيطان. لذلك قلنا بأن المسح على الخفين وقع عليه إجماع، وهي من الأحاديث التي وردت متواترة، ومن الأحاديث التي اجتمع فيها العشر المبشرين بالجنة، اجتمع فيها العشر المبشرون بالجنة، كما اجتمعوا في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما القول بأن العشر لم يجتمعوا إلا في حديث من كذب هذا غير صحيح، فإذا أنتم رأيتم رواه جماعة من الصحابة منهم العشرة، مسألة المسح على الخفين، مسح على الخفين لماذا أدخلوا في العقيدة مع أنها من مسائل الفقه كما فعلوا مع مسألة إيش؟ مع مسألة الخلافة، وكما فعلوا مع مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل ليس من مسائل العقيدة، إنما هي من مسائل الفقه. مسألة الخلافة ليست من مسائل العقيدة، إنما هي من مسائل الفقه، ولكن لما كان للتمييز يذكرون هذا للتمييز، لأنه يكون هناك مبتدعة فيدخلون هذا في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد. وهذا معنى قوله تابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر، خلافا لقول من أنكر ذلك. خلاف لقول من أنكر ذلك، يعني يقصد الخوارج والرافضة. وهناك من أنكر أيضا المسح على الخفين في الحضر، ولكن صحيح أنه هو ثابت في ماذا؟ في الحضر والسفر. نعم. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، إذا ظهر منهم تركوا الاستقامة. هذه مسألة لابد من وقفة ولو وجيزة مرورا بها كمرور الحاج بوادي محصر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، خيار أئمتكم الذين، هل يوجد هذا في زماننا؟ لا يوجد. لو كانوا يحبون يعني شعوبهم لأتوا بالأموال المقدسة في سويسرا. يحبونكم وتحبون يحبونكم ويصلون عليكم، بمعنى يدعون لكم وتصلون عليهم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا حديث معروف في صحيح مسلم، لكن قال ما أقاموا فيكم الصلاة. إقامة الصلاة لا يعني أنه يصلي، إقامة الصلاة معنى أنه يدعو إلى الصلاة، يدعو إلى إقامة الصلاة. هل يوجد الآن؟ ما رأيناه، يوجد في كتابه تحت تراب. يعني من يدعو ويشدد على من لا يصلي، من لا يصلي، ويكون هناك يعني هيئة أمر معروف النهي عن المنكر، وتزجر كل من تأخر عن الصلاة. فإذا دعك مما يقال الآن الحرية، ما أدريش هذه الحرية شيء مقدس، لكنه مساء استعمالها. حرية أرادوا فيه حرية الجنس، حرية كذا، هذا الذي أرادوا. لكن هذا الحديث أيضا أساء استعماله، قالوا وإن جلد ظهرك وأخذ مالك تطع له، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا أخذ مالك حراما لا طاعة له، إذا جلب ظهرك ظلما لا طاعة له. كيف يعني؟ العلماء كالإمام النووي وغيره قال إذا جلب ظهرك في حد من حدود الله، وأخذ مالك في حق من حقوق الله لا يعني أنه يأخذ أموالك ويضعها في سويسرا أو يجلد ظهرك ظلما. فهذا ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. تعرفون قصة المصري مع ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ نعم القصة فيها ضعف، لكن ومع ذلك ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هل هم يفكرون في هموم شعوبهم؟ إذن هذا هو الشيء. أما يعني ما سمعنا من صيحات بأنه لو زنى علانية ولو سرق علانية ولو فعل الفواحش علانية غطيه ولا تقول له شيء، هذا يعني أن إيش؟ على أن الولاة معنى أنهم معصومون. إذن هذا هو مذهب الرافضة الذي يقول إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن تعاليم أئمتنا كتعاليم القرآن من غير فرق. إذن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فالمداخلة والرافضة هما على وتيرة واحدة. فهذه العادة أن الحكام قديما كانوا يؤدبون من أرادوا تأديبه ظلما طبعا بالعصا، والآن أصبحوا يؤدبونهم بعلماء السوء عندما يجمعون علماء من أجل ماذا؟ من أجل الذب عن كراسيهم. ولذلك يستعملون الإرجاء ويستعملون الغلو، هذا يستعمله الحكام. هناك طائفة خصص لنشر الإرجاء وطائفة يعني هذه وظيفتها. فمتى ينشرون الإرجاء؟ عندما يعلمون أن الكراسي يعني في استقرار ليس عليها خطورة، ماذا يستعملون؟ يستعملون الإرجاء. لكن عندما يخشون من كراسي أنها ستتزحلق إلى غيرهم يستعملون الغلاة. وطبعا يأتونهم من باب إيش؟ من باب الإسلام ومن باب العقيدة ومن باب كذا، ويعلمون بعض الشباب بحيث لو خير بين التكفير وعدم التكفير لقدم التكفير، وينظر إلى الناس نظرة ازدراء واحتقار، وأنه من أهل النار، وأن له صكوك الغفران، وأن الحق هو ما عليه، وأنه هو الذي رباه نبي وغيره رباه غبي، وأن إذن هذا مقصود. لكن الناس متى يستيقظون؟ ثم طارة يأتون ببعض الأحاديث فيها بعض الألفاظ فيها ضعف، ولذلك تجدهم يدافعون. وبعضهم جاء إلى أحاديث الخلافة وجمعها كلها في رسالة ليبين لك، وأراد أن يطبقها على من يظلم، أراد أن يطبقها عليه. وإلا مسألة الصلاح كما كان يقول الحسن البصري وكما يقول فضيل بن عياض، لو علم أن له دعوة مستجابة لدعاها للحاكم، لأن صلاحه صلاح الأمة، هذا لا بأس به. لكن إلزام الناس بذكر السلطان يوم الجمعة هذا بدعة، هذه بدعة لم تكن موجودة، لم تكن معروفة. إنما عندما بدأ الطغيان آنذاك بدأوا هل كانوا يذكرون رسول الله في الخطبة؟ يعني يقول اللهم انصر رسول الله، مع أن رسول الله يصلص من خلاص. هل كانوا دعك من هذا، هل كانوا يذكرون خليفة رسول الله على المنبر؟ هل كانوا يذكرون عمر على المنبر؟ هل كانوا يذكرون عثمان على المنبر؟ هل كانوا يذكرون علي رضي الله عنه على المنبر؟ هل هل هل هل هل يعني لما بدأ الظلم صاروا يذكرون الحكام. الحاكم ينبغي أن يتعامل مع الشعب، ينزل إليهم كأنه خادم يخدمهم، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني يأتون إلى بعض الأحاديث ويجتزئونها، وإلا قصة عمر وهذه لها طرق. ثم حتى لو قلنا بأن فيها ضعفان، تعلمون أن مسائل السيرة ومسائل التاريخ لا يشدد فيها، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. لما قال له اسمعوا لي وأطيعوا، قام واحد وقال له لا سمع ولا طاع. يعني أنت جاء الثوب، أخذت ثوبا وأنت طويل، وطبعا ثوب النصيب اللي جاءنا ما يمكن أن يصنع لك هذا الثوب. فقال أثم عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال قم. قال أين نصيبك؟ قال ضمنته إلى نصيبك وجعلت منه قميصا. قال أما الآن فقل نسمع ومر نطع. هل هم كذلك؟ هم لا. فلذلك المداخل سرطان العصر ومن على شاكلته. يعني سبحان الله أنا أتعجب عندما أنظر إلى أصلان عندما يتكلم على إخوان المسلمين كأنهم مجوس، كأنهم حاربوهم قاتلوهم، وعندما يتكلم على السيسي هذا ولي أمرنا وما أدريش قتل الآلاف ولي أمرنا وقد يتراجع معروفة. وعندما يأتون إلى تركيا أردوغان كذا يطعنون فيه، وعندما يأتون إلى قطر يطعنون فيه، ثم بعد ذلك الباقي كلهم ولاة أمور، ولاة الأمور ينبغي حتى ولو جلدوا ظهرك، حتى ولو أخذوا مالك، حتى ولو زنى علانية، حتى ولو فعل جميع المنكرات، حتى ولو يعني نحن للاستهلاك، نحن للاستهلاك. فهذا سبحان الله يعني ما أدري إلى متى هذا الاستحمار. كنا نشكو قديما من الاستعمار، أصبحنا نشكو من الاستحمار، فالله المستعان. تابع. وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة. ايه، وثم أي واحد خالفه فهو خارجي، أي واحد خالفه. واحد قل من الحدوشي رأس من رؤوس الخوارج في المغرب، الحدوشي عنده سلاح عنده كذا، الخروج يخصي يكون عنده سلاح ويكون عنده كذا، يكون عنده فاش غير يخرج الحدوشي ولا غير الحدوشي، يعني قبل ما إذا قالوا يعني الخروج يكون عندهم سلاح. على من خرج أيضا، على من نخرج، على من خرجنا. ثم أكثر من ذلك يعني هؤلاء الله المستعان. فلذلك العلماء قالوا وندين بإنكار الخروج بالسيف، وندين إذا كان هناك استقرار وهناك العدل فالخروج آنذاك لا يجوز. اختلفوا في قضية الكافر، قالوا الخروج عليه إذا كفر، إذا كفر يخرج عليه، لكن إذا كان عاصيا فليس لنا استطاع لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز. هذا تكلم عليه الإمام النووي، تكلم عليه ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم، والكلام طبيعي في المسألة. يعني مسألة عدم الخروج هذا يقول به ذهب إليه جماعة من أهل السنة، أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على أئمة الظلم وعلى أئمة الجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر بواح. فإذا كفروا آنذاك يعني تركوا الصلاة ولا دعوا إلى الصلاة، فهذا للأسف يعرفه الناس، ولكنهم يحاولون أن يرقعوا للحكام، يحاولون أن يرقعوا للحكام، وقالوا بأن كل من له الشوكة والغلبة طاعته واجبة، هذا الذي يقرره الآن هؤلاء. طيب إذن الدجال ستكون له الغلبة، إذا فهني له أن يكون المداخل والرسلانيين والطلعات وغيرهم الرضواني يكونوا من أتباع إيش؟ أتباع الدجال. إذن هنيئا لهم به، هنيئا لهم بالدجال، لأن الدجال ستكون له الغلبة، ستكون له الغلبة. لذلك الله المستعان. والعلماء ذكروا إجماع نعم أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن كان هناك من قال بالخروج خلف في ذلك الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض المرجئة، قالوا إذا أمكن الخروج هذا واجب، وهذا الحاكم الظالم الذي يظلم الناس كذا قالوا يزال بماذا؟ يزال بالسيف، لأن الباغي ينبغي أن يزال ولا نترك الظلم ونقيم الحق، هكذا قالوا، هكذا قالوا. بينما أهل السنة والجماعة قالوا إذا كنا لا نستطيع، والإمام في حد ذاته يطبق شرع الله ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى تدعيم الأخلاق الفاضلة وإلى غير ذلك، ولكن هو في حد ذاته المعصية تتعلق به هو، ولا نستطيع، إذن لا ندعو إلى سفك الدماء، هكذا قالوا من هذه النظرية، من هذه الحيثية. نعم، لكن أصبح هذا كأنه معتقد ومن خالفه خلاص. وإلا لو ذهبنا نعد إلى الحسن، وليس بالضرورة أن يكون الخارجي أفضل ممن خرج عليه. الحسين عندما خرج عن ماذا؟ عن يزيد، هل يزيد أفضل من حسين؟ وكذلك آل البيت عندما خرجوا، خرجوا على الطغاة، والذين خرجوا على العلماء الذين خرجوا بالكوفة على الحجاج، هل الحجاج أفضل منهم؟ وهكذا عندما خرجوا أيضا على الأمويين في آخر أيامهم، وعندما خرجوا على العباسيين، لا يعني أنه قد يكون هم أفضل منهم، قد يكون أفضل، لكن الناس يسمعون الخوارج خلاص، الخوارج الخوارج إيش هذا؟ ما هذا؟ فللأسف وإن كان استقر رأي أهل السنة والجماعة على أن الخروج غالبا لا يؤدي الثمرة، إذا لم يكن عندهم الإمكانيات. وأيضا إذا كان الخروج ننزع طاغية وناتي بطاغية أقبح منه فلا. ما وقع الآن في تونس، فر طاغية وجاء طاغية أطغى منه، يعني لا يكاد يبين القرآن يقربه، يعني طبعا هو معروف أنه حتى ربما لا يغتسل من الجنابة. كذلك نفس الشيء ما وقع في الجزائر، كذلك نفس الشيء ما وقع في مصر، كذلك نفس الشيء ما وقع في ليبيا وهكذا. إذن معنى أن إذا سننزع طاغية ويأتي طاغية فهذا لا يجوز. واليمن أيضا، اليمن. إذن على كل، إذا كانت استطاع ما في استطاع، العلماء قالوا إذا لم تكن هناك استطاع والإنسان الإمام يعني أو الأمير أو الخليفة أو السلطان يعني يؤدي حقوق الله ولكنه بينه عنده بعض المعاصي، هذا الأمر يتعلق به، لا يضر الرعية، الأمر يتعلق به. لكن عندما يكون الأمر فيه كفر، فيه خروج عن الملة، فأنا ذاك ماذا نفعل؟ هذاك لا بد أن يكون هناك يعني نزعه والإتيان بأفضل منه. نعم. ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الروايات عن رسول الله. ونقر بالدجال، أحسن من كتب في خروج الدجال. طبعا أنتم تعلمون أن هناك أحاديث كثيرة في مسألة الخروج، خروج الدجال. ومما اتفق عليها أهل الحديث، رواها البخاري ومسلم، وكذلك جمع العلماء مؤلفات في الموضوع. شيخنا الشيخ عبد الله الغماري له مؤلفان في الموضوع، وأحسن من جمع الأحاديث التي وردت هي قصة المسيح الدجال ونزول عيسى. لمن؟ للشيخ الألباني، هذا أحسن كتاب في الموضوع. هناك كتب أخرى لأحدهم أيضا الهندي، هو كتاب جيد أيضا. ومعلوم أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال، أن الدجال عندما يأتي يعني سيسيخ في الأرض كلها إلا مكة والمدينة، مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلهما، ومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، يجد هناك ملائكة تحرسها، حدود موجودة. والآن قالوا بأنهم بنوا هناك يعني بعض القصور سموها قصر الدجال، إذا كان هذا صحيح معنى أنهم هيئوا له قصر لينزل فيها ويأخذ راحته هناك. فإذا وردت أحاديث كثيرة في الدجال، ورد إلا كما قلنا لكم الدجال. لاحظوا، أما اللي يقولون المسيح الدجال، عيسى يقال له المسيح وهو يقال له المسيح، هذا التفريق غير صحيح. فهو يقال له أيضا المسيح، قيل إنه يمسح الأرض، وقيل يكون عنده حمار يقطع به يعني كأنه طائرة، بل أكثر، هذه الله عز وجل سيجعله ابتلاء لكثير من الناس، ويكون معه كأن الجنة والنار، ويكون معه الطعام مثل الجبال، ويكون معه هذا ما يتبعوش المداخل، يتبعوه المداخل ويتبعوه الرسلانيين ويتبعوه الطلعة وأتباعه ويتبعوه الرضواني، هما كيتسابقوا على لعاعة الدنيا. فكيف إذا جاء الدجال وكل شيء عنده؟ ورأيتم يعني يمدحون الشخص اليوم ويذمونه غدا، فالله المستعان. فلذلك الدجال مما ينبغي أن يتعوذ الإنسان منه، لأنه سيكون فتنة للمؤمنين. نعم. ونؤمن بعذاب القبر ونكير ومنكر ومساءلتهم المدفونين في قبورهم. أيضا هذا من المسائل المتفق عليها، الإيمان بملكين يقال له منكر ونكير، ومساءلتهما، ونؤمن بمساءلتهما للمدفونين في قبورهم. وفيه أحاديث كثيرة، من أحاديث أبي هريرة إذا قبر الميت، أو قال إذا وضع الميت في قبره، أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل. حديث معروف طويل. وكذلك حديث البراء بن عازب، حديث طويل جدا، إذا كان في إقبال من الدنيا، إذا كان من وإدبار من الآخرة فيأتيه ملكان، القصة المعروفة الطويل، الحديث الطويل أيضا. فهذا أيضا مما اتفق عليه العلماء، وإن كان ينكره بعضهم، ينكره بعضهم ويتنعم في قبره، وقد سبق أن قلنا يفتح له مد بصره، يفتح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وروحها كما من روحها وريحها كما هو معروف في الحديث أيضا. وأن المؤمن الذي يكون قلبه معلق بالمساجد يؤتى إليه ويقول له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. المؤمن عفوا يقول يعني يرى أن الشمس تريد أن تغرب فيقول دعوني دعوني حتى أصلي، فيقال إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. حديث طويل المعروف لديكم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يسمع قرع نعالكم، إذا رجعنا يسمع قرع نعالنا. ولذلك عمرو العاص طلب أن يجلس المشيعون عند قبره قدر ما يذبح جزور ويقسم إيش ويقسم لحمه، قال حتى يستأنس بهم ليجيب رسول ربه ليجيب رسول. وبعض الناس يكتبوا إيش جواب جواب ملكين في ماذا في ويضعه في الكفن، هذا كله خرافات. هو التوفيق من الله، التوفيق من الله، من وفقه الله يجيب. فإذا هذا أيضا مما نؤمن به، نؤمن بأن المسلم والمؤمن وغير المؤمن لا بد أن يسأل في قبره. وأن هناك من يظن، وتعلمون أن قضية قبر أصعب شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت منظرا والقبر أفظع منه، والعائشة رضي الله عنها لما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالت وتغير لونه. وكانت عائشة تظن على أن اليهود هم من يعذب في قبورهم فقط، ثم رأت ذلك بعد ذلك رسول الله ما ترك التعوذ من عذاب القبر، التعوذ من عذاب القبر، فقال ما رأيت منظرا والقبر أفظع منه إلا والقبر أفظع منه. وكان عثمان إذا ذكرت عنده الجنة والنار فلا يبكي، وإذا ذكر عنده القبر يبكي حتى يبلل لحيته، فقيل له تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر عندك القبر فتبكي، فقال القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد، إن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة، وإني لا إخالك ناجية، لا أظنك ناجية، وإني لا إخالك ناجية. فإذا هكذا كان السلف، كانوا يخافون من عذاب القبر. وتعلمون قصة عذاب القبر يعني خطيرة ولا يخلو منها إنسان، والضمت ضمت القبر لا يخلو منها إنسان إلا المجاهد الذي استشهد في سبيل الله. وتعلمون أيضا أن سعد بن معاذ تعلمون قصته، ولما ضغطه القبر، وإن كان ضغط كما تضغط الأم ولدها، كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبح، الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله، قال القبر ضم هذا العبد، فمعنى أن ضمة القبر لا يخلو منها إنسان، لكن هناك بين الفرق بين ضمة وضمة. إذن معنى أن القبر يعني فيه أهوال وفيه امتحان وفيه اختبار وفيه، ولكن هناك من يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا معنى أننا نؤمن أن هناك منكر ونكير، ونؤمن بمساءلتهما للمدفونين، والسؤال من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم. ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا ونصدق وفي قبوره، ونصدق بحديث المعراج، بحديث المعراج، حديث المعراج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم في الحطيم، وفي رواية يعني حديث معروفة أيضا سبقت لنا أنه كان في بيته ثم ذهب إلى مكة ونام. وقصة المعراج طويلة، وأنكرها من أنكرها، وكانت أيضا فتنة لكثير ممن أسلم وارتد، كان من أسلم وارتد. وكان أيضا قضية المعراج وقضية الإسراء ينكرها بعضهم، والقذافي كان ينكرها، مع أن كان يطعن في كثير من الأحاديث ويطعن في، وينكرها أيضا بعض الناس يقول بأن الإسراء والمعراج وقع في المنام، الإسراء والمعراج قالوا وقع في المنام، وبعضهم قال وقع مناما ووقع يقظة، ووقع يقظة. فنحن نؤمن بأن الإسراء والمعراج وقع يقظة، أما لو كان مناما لم اشتد نكير كفار قريش، ولما قالوا للنبي هل أسري بك اليوم، وذكر لهم القصة الطويلة، وقالوا ما رأينا مثل هذا، وقالوا لأبي بكر الصديق فصدقه، فقالوا له صف لنا بيت المقدس. فجاء جبريل وأتى له بيت المقدس وصار يصف له، قال الوصف كما هو، الوصف كما هو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآيات. فإذا نؤمن بماذا؟ بمسألة المعراج. وكذلك أحسن كتاب كتب هو للشيخ الألباني، الإسراء والمعراج للشيخ الألباني. هناك إسراء المعراج، أقبح كتاب هو الإسراء المعراج، ينسب لابن عباس وفيه خرافات. طبعا هو وقعت يعني أشياء، مر النبي عليه الصلاة والسلام على خطباء تقرض شفاهم بمقارض من النار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك. ومر أيضا بالزانيات، ومر أيضا بالذي يغتاب الناس، ومر أيضا يعني بالذي يأكل الربا، وهو قصة طويلة ذكرها الشيخ الألباني وجمع ألفاظه، راجعوها وهي مهمة جدا هذه المسألة. نعم، ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام. نعم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وكثير من الرؤيا هي جزء من الوحي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان، هذا كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم، ونقر أن لذلك تفسيرا، يعني تفسير رؤيا المنامية، هذا من الأمور الثابتة أيضا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما قال الله عز وجل يعني حكاية عن يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يا أبتي هذا تأويل رؤياي، لأنه ماذا كان قال؟ يا أبا إني أرى، لا، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ولاحظوا هنا العلماء قالوا لماذا سيدنا إبراهيم قال إني أرى في المنام؟ سيدنا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، وعبر بأرى في المضارع. لكن سيدنا يوسف رأيت، عبر بالماضي، لأن التعبير بالمضارع يدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث، معنى رأيتها عدة مرات، لأن فيها مسألة إزهاق الروح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال، كان يقول دائما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقول راوي الحديث: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، ثم يبينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة رأى النبي رؤيا ثم حكاها لهم، فأولها أبو بكر، فقال: يا رسول الله، هل أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأقسم عليه أن يبينه، وإن أخطأ قال: لا تقسم. وهناك كتب يعني في مسألة الرؤيا، الرؤيا والأحلام في السنة النبوية لعبد الله العمري، ورؤيا النبي في المنام، أحكام وفوائد لمحمد الرميلي أيضا، وهذه هناك كتب أخرى في مسألة الرؤيا. الشاهد الله عز وجل لما تكلم أيضا على اليهود قال، لم يقل وقتلوا الأنبياء، قال: ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبي ويقتلون الأنبياء بغير حق، فعبر بيقتلون، معنى أن القتال من اليهود يتجدد. قتلوا كما في التاريخ 300 نبي في يوم واحد، ثم أقاموا سوق بقرهم، في رواية قتلوا 70 نبيا ثم أقاموا سوق بقرهم، وما زالوا يقتلون إلى الآن وحتى. لكن هم يعني جبناء، إلا بحبل، لا يقاتلونكم إلا بماذا؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الناس، وهذا الإشعار وهذا الأموال التي تذهب إليهم، وعن من الناس الحكام لهم من يحرسهم، من يحرسهم. وإلا لو فتحوا الناس، لو فتحوا المجال للناس للجهاد في سبيل الله لما بقيت القدس في يد اليهود، بل لو كل مسلم تبرع ببزقة بسقوا عليهم لأغرقوهم بزاقا، أو نفخة، نفخة لو نفخوا عليهم لطاروا. ولكن لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني معنى أنهم كما قال الله عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني لو الآن مثلا في مصر، مصر الآن تضيق على من؟ تضيق على المسلمين هناك من أجل اليهود، والإشهار، شركات الإشهار كلها لليهود، تبع اليهود. فإذا معنى أن الله المستعان تابع ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك. معلوم أن العلماء اختلفوا في قضية ما ينتفع به المسلم. قالوا ينتفع بالصدقة ولا سيما إذا كانت من الأقارب، ولا يعني أنه لا تجوز من غير الأقارب، لكن الأقارب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فإذن ينتفع بالصدقة وينتفع بماذا؟ ينتفع ب لا أي شيء، بالدعاء دعا له أيضا ينتفع. يعني موت المسلمين ينتفعون من دعاء أهلهم ومن دعا له أيضا. يعني تصور واحد مثلا دعا لشيخه، لأولاده دعوا له، كذلك ترك علما ينتفع منه، كذلك ترك صدقة جارية ينتفع بها، كذلك عبد الطريق للناس ينتفع به، كذلك بنى بيتا للأيتام ينتفع به، كذلك بنى مسجدا، وإن كان الآن في زمننا المسجد تستولي عليه وزارة الأوقاف، بنى مسجدا ينتفع به إيش؟ ينتفع به. هناك أشياء كثيرة ينتفع به، والصيام ينتفع به، لكن اختلفوا في قضية الصلاة المقصود بها الدعاء. هل يمكن أن ينتفع بالنوافل؟ هل يمكن كما قالوا هل يمكن أن نقرأ الفاتحة ونهديها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير صحيح، لا يجوز. وقالوا أيضا هل يمكن أن نصوم عليه؟ هناك من فصل إذا كان صيام نظر نصوم له، وأما قضاء فقالوا لا، لأن جاء المطلق وجاء المقيد، والمطلق يحمل على المقيد. إن قال يا رسول الله أبي مات عليه صيام نظر فأصوم عليه، وحديث آخر عليه صيام شهر فأصوم عليه، في رواية رمضان، ولكن قيد بنظر. والعائشة جمعت هذا الجمع رضي الله عنها، وكذلك الإمام أحمد يقول بهذا الجمع، إن كانت مسألة خلافية بين العلماء. واضح، نقف هنا إن شاء الله، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، ينفعهم بكل ما ذكر من الصدقات ومن الدعاء ومما تركه أيضا في حياته من علم أو من كتاب. يعني تصور تصدق بكتاب أو بمصحف وبقي الناس ينتفعون به، فهذا يعني يبقى صدقة جارية. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.